الكلام وسنذكره في حينه. إذن هذا إجماع، لا تقول لي كلمة تتبدل بها أو تبدل بها أنها مثلا تبدل كلمة الاسم أو تبدل كلمة الها. نعم ما شاء الله. نعم الأصل أن الضمير أسمى، إذن هذا قسم من أقسام الأسماء. أحسنت أبا شعبة. اجعلهم في سماديرهم يهرعون. لا لا لم تفهم قط. طيب اجعلوها بحثا، ومن سيأتي بها سيكون له هدية، والهدية الهدية يعني إما أن تكون مثلا يعني كتابا نادرا أراده أو مخصوطا نادرا إن استطعت يعني أن أعطيه. وإن شاء الله أنا يعني أردت أن أفعل شيئا جيدا في هذه المجالس، أننا سنجعل لكل مجلس نجما للمجلس، بمعنى الذي سيبلغ في المجلس في نهاية المجلس سنقول هذا هو نجم المجلس في انتهائه. طبعا المجلس في ثلاثة كتب لا في كتاب واحد، وأيضا في مجلس يوم الأربعاء. وإن شاء الله يعني له هديتان، الهدية الأولى أنه اعتبر بأنه نجم هذا المجلس، الاعتبار الثاني أنه إن شاء الله يأخذ هدية إن استطعنا أن نعطيه كتابا أو مخطوطا أو بحثا أو يعني إيه إن استطعنا أن نعطيه شيئا سنعطيه إن شاء الله رب العالمين. هذه واحدة، لكن الطريقة اعتباره بهذا أن يكون مشاركا ومديبا ومنقبا، يعني أن يكون غندرا في المجلس، لا أريده ساكنا هكذا لا يتكلم. ما شاء الله. نتشرف نحن نتشرف بكم يا أخي الحبيب، بارك الله فيك. طيب إذا إخواننا سنعرب هو سنقول ماذا بسرعة، الساعة انتهت ولم ننتهي من إعراب كلمة واحدة، وهذا اللهم المستعان من قلة البركة، نسأل الله أن يستر. هو أقول هو لهذه ماذا؟ هو ضمير معي؟ ضمير. إذن أي هو تأتيك أو أي ضمير يأتيك إذا أردت أن تعربه تقول ضمير هكذا تصدرا في إعرابه ضمير. طيب الضمير هذا إما أن يكون كذا أو كذا، إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. منفصلا ستجده وحده هكذا، لما أقول الكلام هو اللفظ إذن هذا ضمير منفصل، أو يكون ضميرا متصلا. إذن إذا أردت أن أعرب الضمير أقول ضمير، أو أريد أن أعرب هو الآن أقول ضمير منفصل. دائما أنت مبتلى يا شيخ أيها الجزائري. أحسنتم ثاني هكذا هكذا تكتب، أحسنتم أحسن الله إليكم. طيب هو قلنا سنقول ضمير منفصل أو ضمير فصل هكذا، وأنا أرجح هذا كما رجحه كثير من النحاة أن يقال ضمير فصل، لأن الضمير هنا يفصل بين الكلمة التي قبله وبين الكلمة التي بعد، ضمير فصل هذا هو الأصوب في الإصلاح. طيب إذن إذا أردت الأمر سهل، إذا أردت أن أعرف أقول ضمير فصل. طيب ضمير الفصل هذا حالته الإعرابية ماذا؟ نعم أحسنت أبا شعبة، لكن أريد أن يعني أقصد أن عندما تعرب عن أو تريد أن تبين الأصل في إعراب مسألة لأنه منفصل عن غيره، هذا أمر بدهي، أو بمعنى آخر أن الأصل فيه إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. إذن اعتبار المناط الإعرابي فيه ليس هنا المعنى المقصود، بمعنى أنه هنا اعتبار أقسامه. يعني مثلا عندما أقول أقسام الكلام أن الكلام اسم وفعل وحرف، إذن هذا الاعتبار فيه عند الإعراب، إنما اعتبار في تقسيم مظان أبواب النحو حتى أعرفها أن هذا الباب يدخل في ماذا. أما فصل هذا مقصود في النحو. نعم يبقى ضمير فصل ماذا لو اعتبرناه على أنه الأصل فيه أنه ليس مبتدأ ثاني، أي أنه أتى زائدا في الكلمة، فأقول ماذا؟ انتبه أن نحن سنتطرق إلى مسألة يجب أن يتبين لها. ما هو الذي على الفتح؟ أخطأتم حينما اعتبرتم أنكم تكتبون صوابا. لا كلكم تخطئون، وهو الشيخ محمود هو الذي أتى بها، بارك الله فيه. انظروا ألم أقل لكم النحو ليس كثيرا على أحد، ولا أريد أن أكمل. نحن قلنا إن اعتبرنا أنه غير مؤثر في الجملة وأنه ليس مبتدأ ثان كما ذكر بعض إخواننا، إذن محليته في الجملة أي الاعتبار من الناحية الإعرابية أو اعتبار العامل الذي يؤثر فيه، كل هذا ملغي فيه. أي لا يؤثر فيما بعده، والأثر الدال عليه فيما قبله غير بين. لما؟ لأنه عندما نقول أنه زائد في الجملة أو أتى لمؤكدات أو أتى لفوائد بلاغية كمثل تأكيد الكلام وغيره، إذن الأصل فيه أن لا محل له من الإعراب. إذن معنى لا محل له من الإعراب هذا هو المفهوم فيه، أي الأصل الإعرابي فيه غير موجود. وإن شاء الله سنحل بين لكم عندما أقول مثلا مرفوع أو في محل كذا أو مبني على كذا في محل كذا، ممكن أعرب الكلمة على ظاهر ومحلها أي الأصل أن تكون في موضع إعراب كذا. فإذا قلت لا محل لها من الإعراب أي الأصل أنها غير مؤثرة والعامل غير مؤثر فيه، يبقى على إعرابها أنها غير مبتدأ إنسان أي أنها زائدة في الجملة، أقول ضمير مفصل مرفوع بالابتداء وعلامة رفع عفوا ضمير فصل على الأصح كما ذكرنا لا محل له من الإعراب. طيب ندخلكم في مسألة يعني جيدة بعض شيء. إذا اعتبرنا أن هذا ضمير واعتبرنا أن لا محل له من الإعراب، جيد الشيخ علي بيسأل على بنائه، أليس هو مبني؟ طيب قد تذكر هذا، لكن ذكرك بأنه غير ليس له محل من الإعراب يغنيك عن ذكر هذا، بمعنى أنك عندما تريد أن تعرب كلمة الأصل فيها أن تبين المآل الذي يؤول إليها، فكونك ذكرت عدم تأثيرها في عامل بعدها وغير تأثير الذي هو قبلها، إذن موضعها أتى بلاغيا فليس له فائدة كما ذكر أخوكم أبو أنس بارك الله فيه. لكن لا بأس إذا أردت أن تذكر أن تذكر، لكن نحن على جادة المحاة وإن حدنا عنها فنبهني بارك الله فيك، وأحسنت أنك ذكرتها. يبقى إذن ذكرك بأنه لا محل له من الإعراب يغنيك عن ذكر بنائه أو إعرابه حتى. لكن الشيء هنا أو شيء بشيء يذكر، وهي هذه هذا هو موطن النزاع، وهذا هو يعني هذه كما قلت لك أخونا بارك الله فيه، تقول أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب وفق. إذا أردت أن تقول مبني على الفتح لا محل من الإعراب لا بأس، ولكن عدم المحلية تؤثر في ذكر بنائه. نعم هكذا، أحسنتم، أحسن الله إليكم. طيب هنا الحرب والضروس، إذا اعتبرنا إخواننا هذا الاعتبار بأنها، ماذا أوضح أكثر من هذا؟ يا رجل أنت جعلتني يعني أتسفل تسفلا شديدا، ليس أنت عفوا، يعني طريقة الأسلوب الشرح أنا تسفلت كثيرا، وما كان ينبغي أن نأتي بهذا الأسلوب. نعم وأنت لعلك تعرف، لكن كما لا يخفى عليك أنك مسعر حرب تريد أن تشاغب دائما. جيد أحسنت شيخ علي، ما أنا قلت لك يعني وما الداعي لذكره طالما أنه لم تقصد لذكره أي لوضعه في الجملة أم لذكر إعرابه، بيني حتى أستطيع أن أجيبك. بعضهم يقول طيب وما الداعي لذكره طالما أنه لا محل له من الإعراب، لذكره أين؟ ها أنت دخلت في مسألة شائكة جدا، لا يمكن أن نعتبر هذا في القرآن، وأنت قولتني ما لم أقل، ولا يخفك أن لازم القول ليس بلازم ما لم يلتزم. ليس هناك كلمة زائدة في القرآن لا ينبغي أن أقول هذا، هذا لا يجوز، إنما وضعها له قصد. وهل وجدتني قلت مثلا مرة أن هذا زائدا في القرآن، أو أن هذه كلمة الأصل أنها أتت بلاغية كما قال بعضكم؟ لعل أبو شعبة يذكر أننا تبحثنا في مسألة مثل هذه، ذكرنا بها أبو شعبة إن كنت تذكر. طيب معي تمام، انتهت هنا يا شيخ علي. طيب إذا اعتبرنا أنها ضمير فصل على الأصح لا محل له من الإعراب، نعتبره ماذا؟ أي نعتبره حرفا أم اسما؟ مع أن الأصل في الضمير أن يكون اسما، أو الضمير هو اسم. هذه هي المسألة. نعم هي مسألة أنا أعلم أنها من المسائل الشديدة جدا، لكن خذوها فائدة وادعوا لنا بها. وهي هذه المسألة أيضا التي أراد أن يشارك فيها الشيخ علي، ولعلها ستتضح إليه بهذا التعريف إن شاء الله رب العالمين. انظر يا أخانا بارك الله فيك، أن حسب تذكرون إذا كانت هو هذه أتت هكذا ضميرا لا محل له من الإعراب، أي أصل وجوده في الجملة، لا لا لا أي أصل وجوده في الجملة قد نستغني عنه كما قال أخوكم الشيخ علي. إذن بعض النحاة يقولون قد نعتبره حرفا وسميناه ضميرا مجازا، والحرف قد يأتي، أو قالوا هذا لأن الحرف قد يأتي في الجملة زائدا، أو لأن الأصل في المعنى أو في معنى الحرف أنه يفهم بغيره لا به. وهذه من المسائل التي سنأتي إن شاء الله فيها في تعريف الحرف وكلام الجماهير في إثبات أن الحرف يفهم بغيره لا بنفسه، وهذه من المسائل أيضا أرجو أن يعني تلبسوا لها لأمتها. لكن هنا بعض النحاة يعتبرون أنه هذا حرفا وقلنا عليه ضمير مجازا، يعني بمعنى قلنا عليه ضمير لأجل ظهوره بهذا الوصف، ولكن الأصل اعتباره حرف من الناحية الفنية أو من الناحية النحوية. لذلك لأننا لو قلنا عليه ضميرا واعتبرناه اسما، الأصل في الإسمية أن تثبت المعنى في الجملة. لا عليك، لا هي مسألة هينة إن شاء الله، وأنت دائما تتضرع يا شيخ أبو أنس. لكن هل أنت المراقشي أم من؟ يعني أنتم شتتموني أكثر من تشتت العلم نفسه. كل منكم يدخل باسم الله أعرفه، وهذا سيؤثر فيكم قريبا، يعني هذا نعم بارك الله فيك ما شاء الله. طيب، وبعض النحاة يقولون أن هذا اسم، يعني الضمير معروف أن الضمائر من الأسماء، الضمائر من الأسماء، نحن قلنا أن الكلام لا يكون إلا اسما أو فعلا أو حرفا، ومعلوم أن الضمائر من الأسماء. فبعض النحاة قالوا أننا نعتبر بأن هذا الضمير اسما، وعلة أو مناط ذكرنا لهذا بأنه اسم لأنه يفصل بين الخبر والتابع، أي يميز بينهما، أي هو هذه جاءت كي تميز بين المبتدأ الذي يذكر الذي ذكر قبل الضمير وبين الخبر الذي يذكر بعده. بمعنى لو قلنا مثلا الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، فحذفنا هنا، هم النحاة هنا يعني يريدون أن يتخذوا علة لذكرهم الضمير هنا بأنه اسم. لو قلنا مثلا الكلام اللفظ، قد تتوهم بأن كلمة اللفظ ماذا بدل خبر، يعني من الممكن أن نعرب كلمة اللفظ ماذا غير خبر، من الممكن، يعني قد يعربها من عربوا معي مثلا اللفظ. لو قلت الكلام اللفظ، الكلام اللفظ غير خبر، أحسنت أحسنت أحسن الله إليك، بدل قد أعرب هذا، إذن قد يستشكل علي هذا أن أذكرها تابعا للكلام لا خبرا. لذلك جيء الاسم هنا الذي لا محل له من الإعراب كي يفصل بين المبتدأ وبين توهم إعراب الخبر في غير محله على أنه تابع أو بدل. فهمت المسألة أم ما زالت مستشكلة؟ أنا أخشى أن أبا المنهال يخرج أو يدخل من يدخل في الغرفة ويخرج إلي الآن. لا لا لا تكسر الجهاز يا أبا المنهال. طيب، إذن إخواننا على هذا الاعتبار، يبقى على كونه اسما يبقى فنقول أن الكلام مبتدأ أول، وهو هذه ضمير منفصل مبتدأ ثاني كما ذكر أخوكم أبو أنس. أحسن أحسن الله عليك. يبقى قد نعتبر أنها مبتدأ ثان، والشيء الذي أردت أن أقوله لأختنا لما قالت مبتدأ ثاني فأثبتت الياء، والأصل في ثان أن تكون آخذة نفس الإعراب الذي في مبتدأ، فتقول ثاني وتريد أن تنون فتقول ثاني، وهذا لا يمكن. لما؟ عندما نأتي إلى التقديرات سنبين أن الأصل في هذا الكلام أن يكون مقدرا عليه الكلمة، والأصل في التنوين الساكن مع سكون آخر هذه الحركة ثاني، فنحذف أخف منهما حركة وهي الياء، فيبقى تنوين الضم مع كسر النون فنقول ثاني نون، فهذا لا يمكن. فتسهيلا لذكر النون أو تسهيلا لحركة كسر النون نحول تنوين الضم إلى تنوين كسر فنقول مبتدأ ثان. تمام؟ أحسنت، مثل غواشم. أحسنت يا الجزائري. طيب طيب، بعض الإخوان يذكرني على الخاص بأنه مل من الكلام، لا أعلم علة ذلك، لكن الله المستعان. لعلنا لأجل ملل بعض إخواننا سنجعل اليوم كله في النحو. أحسنت أحسن الله عليك. الأخ يذكر بسبب النت، الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنك. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الله المستعان، نسأل الله أن يصلح حالك. الشيخ يذكر أن سبب ذلك هو من انقطاع الصوت عنده. نعم، وإخوانكم يقولون الذي يمل ينم، وهذا شيء. نعم أحسنت أخواني. طيب إخوانا، إذا اعتباره على أنها مبتدأ ثان مبني على الفتح في محل رفع، مبتدأ ثاني مبني على ماذا؟ وهو هذا الذي أراده أخوكم الشيخ علي، قال وهو الأصل فيها أن تكون مبنية. ما معنى مبنية على الفتح؟ أي أن الحركة الظاهرة عليها في وأخ آخر يأخذني على الخاص ويقول مرت ساعة ونحن لم نعرف سوى كلمتين، وما ذنبي؟ ماذا أفعل؟ ها أتغير أم لا أتغير؟ يعني أغير الأسلوب أم لا أغيره؟ يعني نسير على هذا النمط أم نغير؟ طيب لا أفهمك شيخ علي، يعني أنا صراحة أحبذ رأيك وعقلك، أنت صاحب رأي جيد، ماذا تريد أن تقول؟ نعم والله هم دسمتان، وأنا أظن والله إخواننا يعني لو انتهينا بهذا الأسلوب في أول جملة فقط أو جملتين ثانية أو ثلاثة، والله ستأخذ الأجرمية كلها وحدك وستعربها وأنت جالس في البيت، لا تحتاج إلى أحد. لا يا شيخ أبو فهر، أنت شيخنا وأنت من تنصحنا، يعني لا نثير إلا بنصيحتك. بمعنى لو تذكرون الذي حضر معنا إعراب البسملة وأجاد فهمها، والله سيعرب كثيرا مما نذكره الآن، بل وسيذكر العلل الخفية التي ذكرناها، وهذا هو العلم. يعني بمعنى يعني الله المستعان، الله المستعان. جزاكم الله يا شيخ أبو أنس، والله أنت تجلس فقط حتى ترفع من همتنا، اللهم بارك رحمه فيك. طيب إخواننا، حتى يعني لا نتعطل أكثر، وإن كنت والله أريد أن أنتهي من مقدمة تلخيص المفتاح اليوم حتى نشرع في الكتاب، وأيضا ننتهي من آخر تعريف التصريف، لكن الأمر لا نستعد. طيب إذا الله يسامحك، طبيب وعلل كمان وعربية وأستاذ كله هذا، لعلك تشتمني، هذه فحوى كلامك. طيب، وقيل نحن ذكرنا أنها مبتدأ ثاني مبني على الفتح في محل رفع، هذه التي أريدها. معظم يعني من يسمع هذا الكلام لا يفهم معناه. بمعنى لما أقول هو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، يعني ماذا؟ طبيب علم، كلمة حلوة صح، حلوة هي ده. طيب لكنها تقطع العنق. لو كنا إخواننا مبني على الضم في محل رفع، ما معنى أحدكم يبين لي هذا الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح تجدوه في حوالي نصف أو يعني في ربع اصطلاحات إعراب الكلام، كثيرا ما تجد مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الضم في محل خفض، مبني على كذا في محل كذا. ما معنى هذا؟ فادعوكم إلى الاصطلاحات هذه الآن وانتبهوا إلى العلم. لما عند أنا قلت هو ضمير مبني على الرفع، مبني على الفتح في محل رفع، ما معنى هذا الكلام؟ هي مرفوعة على رابط المنتدى، لكن يعني اسمعوا علماء النحو أفضل لكم، كشيخنا أبي مصعب، هو أنا شرح الأجرمية وله دروسه مرفوعة، وبقية العلماء. طيب ها، لم يجبني أحد، ما معنى أقول لا يمكن تغييره إلا بهدمه؟ الله يا شيخ محمود ما شاء الله عليك. إذن عندما أقول مبني على كذا، الأصل بناء أي لزوم حركة على الكلمة دون تأثير عامل، يعني هو هذه تسمعها دائما في كل موضع الكلام. عندما أأتي مثلا وأقول هؤلاء كثيرا ما تجدها في كل الكلام، رأيت هؤلاء عند هؤلاء، فهكذا مبنية دائما لأن العامل لا يؤثر فيها. إذن أقول مبنية على كذا بالحركة التي أسمعها. لما أقول هو، أخر حركة سمعتها على الكلمة ماذا؟ الفتح. إذن هو ضمير مبني على الفتح، أي بناء البناء الذي أراه عندما تجد بناء ظاهرا، البناء الذي أراه الذي هو ثابت على الكلمة دائما هو الفتح. هو دائما تسمعه هكذا. كمثل أمسي، كثيرا ما تجد من يقول أمس أمسى، هذا خطأ، أمسي، رأيته أمسي، هكذا. الأصل البناء فيها على الكسر. طيب، إذن هذا هو البناء. البناء هذا يعرف بالحفظ أكثر من معرفة القواعد، أي أنك تعرف الكلام الذي يبنى ثم تحفظه هكذا، هذا يبنى بكذا وهذا يبنى بكذا وهذا يبنى بكذا، هذا تعرفه في معرفة ثروتك اللغوية ومعرفة فقه اللغة والمعاجم، وهذا سنتطرق إليه في شرح القاموس المفيد. إذن تعرف البناء بهذه الطريقة. والشيء الثاني هو أن تذكر محلة، وهذا هو الموضع الذي نريده في الإعراب. لذلك كثيرا يعني عندما تجد من أهل الروم لم يذكر البناء، وكثير من النحاة يتكئون على ذكر الإعراب دون ذكر البناء، لأن أهمية الشيء في إعرابه. بمعنى لما أقول ضمير مبني على الفتح، هذا الذي ليس أريده، إنما أريد أن أذكر محل هذه الكلمة. إذا ما معنى ضمير مبني على الفتح في محل رفع؟ يعني نحن قلنا ضمير أعربنا هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع. نحن ذكرنا يعني ما معنى مبني على الفتح. طيب ما معنى في محل رفع؟ هكذا أو هذا أجابكم به؟ نعم أحسنت أبا شعب. أي أن محله، أي الموضع الإعرابي في الجملة التي ذكر فيها موضع رفع. أي أننا إن لم يكن له أو إذا كانت له حالة إعرابية ظاهرة لكان أن يكون مرفوعا. بمعنى هو هذه لو لم تكن مبنية لكان الأولى أن تأتيها حركة الرفع. وصلت؟ يبقى هو مبني على الفتح، إنما الأصل في الأصل هو الإعراب، يعني الأصل أن تكون هذه الكلمة معربة بالرفع، لكن لما أتت هذه الكلمة وهي مبنية فقلنا أنها مبنية بكذا، أي بالحالة التي هي تبنى بها، أي الصورة التي تسمعها دائما هو، دائما تسمعها في أي موضع من الكلام. إذا أقول هو دائما مبنية على الفتح، وفي محل أذكر محل إعرابها في الجملة لو لم تكن مبنية. لو لم تكن مبنية وأتينا بكلمة غيرها مثلا، أي كلمة غيرها وجئنا مثلا وضعناها في الكلام، ستكون مرفوعة بالحركة الإعرابية التي عليه. طيب طبعا وقيل إن هو هذه تأكيد، وهذا قول ضعيف. تعرفون لما؟ أو يعني قد يكون ضعيفا، يعني لو قلنا أن هو هذه جاءت تأكيدا للكلام، قد أو قال بعض النحاة بأن هذا كلاما ضعيفا. ما منط ذلك أبا أنس أو شيخ علي؟ وعليكم السلام. ها قد جاءكم أبو هريرة. ها قاعدة هنا أبا شعبة سنأخذها، بارك الله فيه. لا تدري، لا عليك. ها من سيأتي بها؟ أظن الذي سيأتي بها سترجح كفته في تلقيبه بالنجومية اليوم في هذا المجلس. من سيكون نجم هذا المجلس؟ بمعنى أنا من الممكن أن أقول هو هذه جاءت تأكيد للفظة الكلام، لكن من الممكن أن أقول هذا القول ضعيف. لما؟ أم محمد خذ هذه القاعدة أبا شعبة، وإياك أن تكون فاتتك قاعدة من القواعد التي نذكرها. لا شيء. هناك قاعدة معروفة بجواز تأكيد الظاهر بالمضمر، جواز تأكيد الظاهر بالمضمر. وعليكم السلام عليكم. أنت كثيرا ما ها أخواننا، يبقى قاعدة تأكيد الظاهر بالمضمر هذه قاعدة. إذا من أثبت ضعف هذه القاعدة يثبت ضعف ذكر التأكيد هنا للضمير. تبينت المسألة أم ماذا؟ نريد أن ندخل على الكلمة الثالثة في الإعراب. الحمد لله. الكلام هو اللفظ، ما إعراب اللفظ؟ نقف هنا أم نكمل؟ يعني بقيت نصف ساعة حتى نأخذ شيئا في البلاغة وفي التصريف. واصل. نريد أن نفتت الآية الرومية إعرابيا. خبر المبتدأ الثاني، هكذا قال أخوكم أبو أنس، لأنه خبر للمبتدأ الثاني. هكذا هذا آخر ما عندك أبا أنس؟ انتبه يا ابن الوادي، أنت الوحيد الذي سجل أول الدرس. أو خبر للمبتدأ الأول على أنه هو لا محل له من الإعراب. أنت أحسن الله إليك ما شاء الله. القول الأول نحن أعربنا الكلام، انظروا إلى تسلسلي. نعم، انظروا إلى تسلسلي نحن بارك الله فيكم. عندما أعربنا الكلام أعربناه بوجهين ومع هو، فتبين لنا إعراب اللفظ على كل وجه على حدة. نذكركم هذا بإعراب ماذا؟ بإعراب بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلنا أن الباء على قول الجماهير بأنها عاملة، أعربنا اسم غير الإعراب الذي أعربناه على اعتبار أن الباء هنا زائدة كما قال بعض النحاة. وأنا ذنبي يا شيخ أبو فهر، يعني أتظنني وزير النت مثلا؟ هو ذنبي النت عندك ضعيف؟ أستاذ عفتني. نعم طيب، يبقى سنعتبر أن اللفظ هذه خبر للمبتدأ على القول الأول، خبر المبتدأ. طيب المبتدأ ماذا يكون؟ أقول خبر المبتدأ مرفوع. سأجيب أنا حتى يعني انتبه، خبر المبتدأ ولكن أجيبه معي، مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ثم ذكر أخوكم هنا شيئا جيدا، قال خبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا أمر جيد، أي العامل في رفع الخبر هو الابتداء. إذن عندما تأتيك جملة بين مبتدأ وخبر، نرفع المبتدأ لابتدائه الكلام. تمام؟ ثم نرفع الخبر بسبب المبتدأ الذي جاء قبله. هكذا لماذا؟ يعني الخبر أو القرين بالمقارن يقتضي. فإذا كان الخبر لازما دائما للمبتدأ فيأخذ حركته دائما، تجد المبتدأ والخبر، والخبر عمدة من عمد الكلام، أي أساس راسخ، لذلك نعم بالمبتدأ. أحسن أخوكم أبو شعبة دائما يذكرنا بألفية ابن مالك. طيب، وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب القول الثاني، على اعتبار أن هو هنا ضمير ثان، يبقى نقول ماذا بسرعة؟ القول الأول نحن ذكرناه الذي هو الجادة. القول الثاني على اعتبار هو ضمير ثان، ماذا نقول بسرعة؟ انظروا هكذا النحو، يعني أريده أن يكون عجينة في يدك، تستطيع أن تعرب كل كلمة باعتبار خلاف الذي يسبقها. خبر المبتدأ الثاني، لماذا؟ لأننا لو اعتبرنا أنه هو ليس لها محل، إذا اعتبارها ألغية من ناحية الإعراب، فنعرب اللفظ أي كلمة اللفظ على اعتبار العامل الذي سبقها. ما هو العامل؟ العامل الذي سبقها هو الكلام لا الضمير هو، لأن الضمير لا محل له من إعراب هنا، لا يؤثر في اللفظ. أما إذا اعتبرنا أنه هو ضمير ثان، إذا الذي يؤثر في كلمة اللفظ هو هذا، كلمة هو، لأنها أصبحت مبتدأ ثانيا، فكان تأثيرها على اللفظ هو الأولى من تأثير المبتدأ الأول. يعني أنا أبو شعبة من الممكن أن أسجل نفسي أيضا بهذه الطريقة؟ نعم أمل منها. يبقى نعتبر أن نقول ماذا؟ خبر المبتدأ الثاني. طيب هنا إشكال، ومن أيضا سيأتي به سيرجح كفته في النجومية. على اعتبار الإعراب الثاني إخواننا، قلنا أن الكلام مبتدأ وسيكون مبتدا أولا أنذاك، لأنه هو مبتدأ ثاني، وأعربنا اللفظ أنها خبر للمبتدأ الثاني. تمام، هنا انتهى الموضوع، انتهى معكم وأعربناه والحمد لله. طيب ألا يخفاكم أن الأصل للمبتدأ أن يأتي معه خبره؟ يعني المبتدأ لا يمكن إلا أن يأتي خبره، المبتدأ الأصل أن يأتي خبره. طيب لا تصدقون يا شيخ علي، أحسنتم ما شاء الله عليكم بارك الله فيكم، لكن أنا أريد أوصلها لبعض إخواننا الذين لا يتصورونها. لما قلنا الكلام بأنه مبتدأ وذكرنا أنه هو قد تكون مبتدأ ثاني، إذن اللفظ هذه خبر، ربنا يحفظكم يا شيخ، أن اللفظ هذه خبر للمبتدأ الثاني. طيب بقي شيء هنا لم ينتبه إليه البعض، أننا لما أعرفنا أن الكلام مبتدأ لم نذكر خبرها، وهذا لا يجوز، إذ لا يمكن أن يكون خبر في الجملة دون مبتدأ، عفوا أن لا يكون مبتدأ في الجملة دون خبر. إذن الجملة سنعتبر أن هو واللفظ، أي أن المبتدأ الثاني وخبره، أي الجملة الإسمية، وهذه جملة إسمية. تذكرون قبل ذلك لما ذكرنا تقسيم الجملة، كنا الجملة على ثلاثة أقسام، هذه الجملة من ضمن أي أقسام؟ إياكم أن يكون أحدكم قد نسي الذي ذكرناه، لما قلنا أن الجملة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون جملة كذا، أحسنت ما شاء الله، جملة كبرى أو صغرى، انظروا ها هو العلم بدأ، الله المستعان، بدأ يستشري فيكم. طيب لو تصورت هذا، لو تصورت أن الجملة إما أن تكون جملة أصلية، ونحن عرفنا قبل ذلك ما معنى الجملة الأصلية، ولو تصورت الجملة الصغرى وذكرنا ما معنى الجملة الصغرى، وذكرت الجملة الكبرى ما معناها، تستطيع أن تحكم بإعراب هذه الجملة بفهمك لتقسيم هذه الجمل. الله أكبر يا شيخ أبو أنس، أحسنت، أحسن الله إليك، والله ما دلت تهيجني وستزعلني، يعني أزداد في سموق الأمن. أخوكم قال هو، كلمة هو اللفظ هذه، هو اللفظ هذه تسمى جملة صغرى. لماذا؟ لأننا ذكرنا في تعريف الجملة الصغرى ماذا؟ أن تكون خبرا لمبتدأ، وأن يكون هذا الخبر جملة اسمية أو جملة خبرية. وذكرنا أن الجملة الكبرى يدخل فيها الجملة الصغرى والمبتدأ، وذكرنا أن الجملة الأصلية تتكون من مبتدأ وخبر فقط، الأصل فيه الإفراد. إذا الجملة هذه الكلام هو اللفظ، طبعا على اعتبار أنه هو مبتدأ ثاني، سنقول أن هذه الجملة تسمى جملة ماذا؟ الشيخ محمود فقد أجاب، لكن إلى يومنا هذا لم أعرف من الشيخ محمود، فليعرفني به أحدكم، لأنه ما شاء الله رجل نحسبه على خير. إذا نعتبر أن هذه الجملة جملة كبرى، لماذا؟ لأن هناك مبتدأ وهو كلمة الكلام، وهناك خبر جملة اسمية أو هناك خبر جملة. الخبر يتكون من جملة لا يتكون من كلمة واحدة. إذن الخبر الذي هو الجملة هذا يسمى جملة صغرى، مع المبتدأ يبقى تكون جملة كبرى. أرجو أن تكون المسألة اتضحت. إذن على اعتبارنا بأننا أعربنا المبتدأ الأول ثم أعربنا المبتدأ الثاني ثم أعربنا خبر المبتدأ الثاني، نلحظ أننا لم نجد الخبر الذي هو للمبتدأ الأول. لا، هو موجود وهو الذي هو تحت الجملة الكبرى، وهو كلمة هو اللفظ. يعني ما ماذا الكلام؟ ماذا ماذا يعني؟ أريد أن أخبر به، تقول هو اللفظ. فإخبارك للمبتدأ بجملة هو اللفظ يكون جملة خبر للمبتدأ الأول. يبقى تقول مثلا إذا أردت أن تكون اصطلاحا نحويا جيدا، تقول والثاني أي المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. هكذا هكذا. نعم، نحن نقسم اليوم يوم الجمعة ساعة للنحو ونصف ساعة للتصريف ونصف ساعة للبلاغة، ويوم الأربعاء على أربعة أنصاف، نصف للقاموس المحيط ونصف لكفاية المتحفظ ونصف للمتنبي ونصف للمزهر. وذكرنا لو تذكر في المجلس السابق إذا كنت موجودا إن شاء الله المتون هذه، وأنت كذلك رحل فيك، هذه المتون لو حفظتها أو لا ينبغي أن يعني أن تكون جالسا إلا وتحفظ بإذن رب العالمين، إن شاء الله سيكون لها خير كثير. أنا أريد يعني أن نترك الطريقة التي نسير عليها، وإن كان تركنا لعدم تكملة إعراب الكلام سيؤثر أيضا، فلا أعلم هل نكمل في إعراب الكلام أم ندخل في البلاغة والتصريف. الشيخ علي أريد رأيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فقد كنا بدأنا بفضل الله رب العالمين في شرح شافية ابن الحاجب، وذكرنا تعريف ابن الحاجب للتصريف، وذكرنا أيضا تبين بعض معاني التي يتعلق بها تعريف التصريف، وتبين لنا أننا إذا أتقن الطالب العلم معرفة هذا سيتصور علم التصريف جملة. من يذكر لنا تعريف ابن الحاجب للتصريف؟ لا، أنا أريد تعريف ابن الحاجب، لا أريد التعريفان أو التعريفين، وكلاهما يجوز عند النحاة. طيب ماشي، لا بأس، أريد تعريف ابن الحاجب. إن شاء الله يعني هذا فقط اليوم، لكن بعد ذلك إذا كان التعريف غير محفوظ أو إذا كان الجزء المتني الذي يشرح غير محفوظ، الأولى ألا نشرح الدرس. وهذا إفادة لكم يعني ليس شيئا مني، أعوذ بالله. يعني لما عندما نحن شرحنا مثلا تعريف التصريف وقلنا أتينا بكلام ابن الحاجب، فإن لم يكن الإخوة يحفظون هذا، الأولى أن نلغي الدرس ونوفر لكم وقتكم وجهدكم. لا لا لا يا شيخ، نحن نفعل هذا إن شاء الله، أنتم أفضل منا وأنتم شيوخنا. أحرص بس على إخواننا، والله يعني كل هذا قد يضيع هباء بعدم المنهجية هذه، وهذه أكثر ما يضيع طلاب العلم بها. قد تجد طالب العلم ذا همة شديدة جدا، وتجد يعني ذا ذهن وقاد، وتجده ما تجده، لكنه لم يأثر بطريقة منهجية صحيحة، فتجده بعد زمن طويل جدا تجده متشتت، أو يعرف المعلومات طريقة تنمر بالعلم، يعني يعرف المسألة مسألة تنمرية، بمعنى أنك يستطيع أن يتكلم فيها أكثر من كلام العالم نفسه، لكنه في التأصيل العلمي لا يستطيع. إذن نحن هنسلل على هذه الطريقة بإذن الله رب العالمين. في كل متن نشرحه أنا لا أطلب منك فهم الشرح بهذه الطريقة القوية إن لم ترد، لكن كل ما يهمني الآن أن تحفظ هذه المتونة معنا، وبإذن الله سنحاول نفككها أكثر من ذلك. وفضيلة الشيخ أبو داود أتمنى أن يصبر معنا في هذا الباب، فيحاول أن يحفظ معنا هذه المتون، ونحسبه على ذلك بإذن الله رب العالمين. وإن شاء الله مع الشرح شيئا فشيئا سيتبين له الأشياء التي يريدها. طيب، من قال تعريفه والتصريف؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. ذكرنا ذكره لمسألة العلم، وذكرنا ثبوت ذلك، وذكرنا ما معنى المقصود بالأصول، وما معنى مقصود بها تعرف بها أحوال أبنية الكلم. أظن نحن ذكرنا هذا. إلى أين توقفنا؟ توقفنا عند شرحنا لأبنية الكلم وتأصيل المسألة، وبينا أن المقصود إذن في التصريف الحركات التي هي على بنية الكلمة أي على أساسها، وذكرنا أن شغل النحو الحركة التي على آخر الكلمة، وذكرنا أيضا اعتبار المعجميين لبقية الضبط للكلمة، وأخرج طيب، مع اعتبارنا لفهم أبنية الكلمة لابد أن نعتبر الحروف الزائدة والأصلية في الكلمة، وهذه مسألة جيدة جدا ويجب أن نتطرق إليها الآن حتى لا تشكل علينا في مواضعها في التصريف. يعني نحن ذكرنا أن وزن الكلمة ماذا؟ الميزان الذي سنسير عليه للكلام. فعلا قد نعتبر الزائد الذي يأتي في الكلمة دون الأصلي حتى تفهم ما معنى أبنية الكلمة. لو قلت مثلا كلمة كرمة، ميزانها الصرفي ماذا؟ فعللة. ما شاء الله، هكذا أجابكم مفاجأة أخوكم الشيخ عليه وقال فعللة. هل لأحد رأي آخر؟ هذا هو الذي أريده. ما شاء الله، إذن أنتم أجمعتم موافقة جميعا. فعل شيخ علي استدرك على نفسه، وأيضا ابن الوادي يقول لا، الشيخ أبو أنس لم يضبط جعل فعل، إذن هو أكيد يقصد تجديد العين، والشيخ محمود أيضا يقصد تجديد العين. طيب، جميل جدا أن الشيخ علي بارك الله فيه أتى بالميزان، قال على وزن فعللة حتى أبين لكم شيئا. انظروا إخواننا، عندما أقول فعللة وعندما أقول فعل وعندما أقول أفعل وعندما أقول فاعل، هل كل هذه الأوزان هل فيها خلاف في الحركات والسكون؟ بسرعة، الأوزان التي ذكرناها جميعها هل فيها خلاف في الحركات؟ أين هذا الخلاف؟ يعني مثلا لما قلت فعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، ما شاء الله شيخ أبو أنس يقول لا، لما قلت فعلل الفتح ثم السكون ثم الفتح، ولما قلت أفعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، ولما قلت فاعل الفتح ثم السكون ثم الفتح، إذن لا خلاف في الحركات الموجودة في هذه الأوزنة جميعها وفي سكونها. وطبعا أيضا حتى لا يستشكل بعضكم، نحن لم نذكر حركة اللام في كل الأوزان. لماذا لم نذكر حركة اللام في كل الأوزان؟ بسرعة، وسط مفروق، ماشي يا عم، لسنا في درس عروض أبا شعب، لا تهمنا. لماذا لا تهمنا؟ لأن علاقتها بماذا؟ لأن العلاقة عندها عند النحاة لا علاقة الصرفيين. ما شاء الله، أحسنت. طيب، نرجع إلى تأسيس المسألة التي أريدها. اعتبار الزائد في الكلمة مهم جدا حتى لا تخطأ في ذكر الميزان الصرفي. أخوكم الشيخ لما ذكر فعلله الفتح ثم الساكن ثم الفتح، وكذا هنا كرم الفتح ثم الساكن، الراء مشددة من ساكن ومتحرك، ساكن ثم متحرك، كرم فتح ثم سكون ثم فتح. إذا لماذا ذكرنا أو ذكرنا أن الصواب في ميزانها فعل لا فعلل، أو لا الأوزان التي ذكرناها أيضا فعلل أو أفعل أو فاعل؟ إذن هنا اعتبار الحرف الزائد في موضعه. لو بعض المشركين لو يفتحوا الصفحة اللوحة أمام إخواننا ويكتبوا لنا. أحسنت، أحسن عليك، لأن الحرف المتكرر اكتب أبا شعبة خطي سيء. لو قلنا مثلا كرم، أصل الكلمة ماذا؟ كرما، اكتب كرما هكذا بدون التشديد. اذا ميزانها فعلا. لما شددنا الراء بدون الف، ما شاء الله خطك جميل ما شاء الله، لا انا لا اضغط، اضغط انت. الشيخ أبو داود مستوى من شيئا ماذا؟ قل يا شيخ لا تستحي، نحن أخوانك الصغار يعني نستجيب لك. نعم كبرها، خط جميل جدا فعلا على الكيبورد أبو شعبة ما شاء الله يكتب خط جيدا. كبر يا أبا شعبة، أنت لا يعني لا تكتب من جيبك. ربنا يحفظك شيخ أبو داود، وبسرعة الوقت يضيع. وأبو شعبة وشيخ أبو داود يمسك لنا مدرة شديدة الوقع، فلا نريد أن نأخذ دقيقة زائدة عن وقتنا. طيب ما علينا، لو قلنا كرمة هذه هكذا سنكتب على ميزان فعل. والشيخ أبو فهر أيضا يمسك درته. تمام إخواننا، إذن الكاف حرفها الفاء، والراء حرفها العين، واللام وعفوا والميم حرفها اللام في الميزان الصرفي. وجدنا أن الراء هي المشددة، إذن ننزل إلى الميزان الصرفي فنجد حرف الراء ماذا؟ اكتبوا معي، حرف الراء في الميزان الصرفي هو ماذا؟ هو فاء الفعل، يعني كما قال أخوكم أبو أنس، لكن أنا أريد أن أفهمكم إياها بطريقة مفهومة لا الاصطلاح أنه وسط ميزان الصرف. الراء هذه هي عين الميزان الصرفي الذي هو فعل. طيب لما وجدنا أن الراء شددت، إذن الأولى أن يفعل بالحرف الذي هو في ميزان الصرفي ماذا؟ تشديد العين، فيكون فعل. أنا خطي سيء يعني هكذا، خط سيء خصوصا لما أكتب على الكيبورد. طيب هكذا ك و تمام، هتبقى هنا ف و لا. الراء هذه هي عين الفعل، تمام هكذا. لما أتينا هنا الراء فشددناها، إذن يجب أن يكون الواقع على عينها التي هي هذه. فتشدد، فيكون الميزان الصرفي ماذا؟ فعل. فلا تنخدع بمن يقول مثلا فعلل أو فاعل أو غيرها من الأوزنة. ها تصويرة المسألة يا شيخ أبو أنس أم ماذا؟ أنا يعني أسألك يعني هل أوضحتها وضوحا جيدا أم ماذا؟ طيب، يبقى اعتبار الزائد والأصل إخواننا مهم جدا في معرفة بنية الكلمة. اعتبار الزائد والأصلي في الكلمة، أنا والله العظيم هذا الكلام سيفيدكم كثيرا بعد ذلك. اعتبار الزائد والأصلي مهم جدا، خاصة في الإعلال والإبدال، مهم جدا في الكلمة. إذن عندما أعرف أصل الكلمة، لو أتيت بأصل الكلمة ستستطيع أن تبين الذي تحول منها بعده. طيب، مع أيضا معرفة أبنية الكلمة واعتبار الزائد والأصلي، اعتبار موضع الحرف في بنية الكلمة. انتبه إلى هذه جيدا. بمعنى لو تمسح، لو قلنا مثلا بيطرة وقلنا شر يفا، طبعا معروف البيطرة من معالجة الدواب وما شابه، ومعروف ان الشر يفا قطع شرياف الزرع. وبرى حجة البريدة، انت صاحب فكاهة جيدة ابا شعب. ماذا تريد أبا أنس؟ لم أفهمك، لم أفهمك. عندما أقول بيطرة وعندما أقول شريفة، ميزان بيطرة ماذا وميزان شريفة ماذا؟ طيب، حاضر يا شيخ علي. لما أكتب مثلا باي، ماذا لا يبدو؟ نعم، باي طرى هكذا. ما شاء الله، خطك جميل جدا أبا شعبة، ما شاء الله وشريف. طيب، باي طرى هذا شر يفا، ماشي. إخواننا حتى تستطيع، بعضهم يقول بيطرة فيعلة وشريفة، فالشيخ محمود هكذا يقول، ومع ذلك الشيخ محمود إلى يومنا هذا لم يرد أن يصابح بمن هو، لكن لا بأس، سنعرفه حتما. طيب، الشيخ أبو أنس يعتبر ما هو الحرف الزائد. سنقول للشيخ بارك الله فيك، أولا يجب أن تأتي بأصل الكلمة. نعم، هو هذا الذي نريده. بمعنى لو قلت بيطرة، أصل هذه الكلمة على وزن أو أصلها من الثلاثي بطرة، تمام، هكذا بطرة. أحسنت شيخ أبو أنس. إذن بطرة ميزانها ماذا؟ أجيبوني. فعل هكذا، تمام. إذا ميزانها فعلة، فسنرى موضع الياء. إذا الزائد هنا في كلمة بطرة الياء، موضع الياء جاء ما رأي خط جيد، موضع الياء هنا ماذا؟ جاء بعد فاء الفعل، تمام. موضع الياء جاء بعد فاء الفعل، يبقى ميزان بيطرة ماذا؟ فيعل. عندما أقول بطرة فعل. طيب، لما وجدت بيطرة فوجدت أن الياء هذه جاءت بعد فاء الفعل، فأصبحت ميزانه، أصبح ميزان بطرة، أصبح ميزان بيطرة فيعل، تمام. امسح أبا شعبة. نأتي مثلا إلى شريفة، الأصل أنا أكتب مع بسرعة، وإلا لو كتبت بطيئا سيكون الخط أسوأ من ذلك. شريف هذه الأصل، ها أحسنتم بارك الله فيكم، شرف هكذا تمام. يبقى شرف هذه ميزانها الصرفي الأصلي، ماذا انتبهوا اعتبار الزائد والأصلي، ومع اعتبار الزائد والأصلي نعتبر مكان الزائد. الزائد ده مكانه فين؟ يعني عفوا بتكلمي العامي، شرف هكذا ما شاء الله خطك ما زال جميلا. يبقى ميزان شرف فاعل، إذا أين الزائد الموجود؟ الياء. الياء هذه موجودة أين؟ بعد عين الفعل، فنضعها هنا، يبقى ميزانها فعيلة. لا لن أضغط. طيب امسح الرشابة ويكون انتهى المسألة هنا مع انتهائها انتهاء الوقت، والله المستعان عليه التكلان.